بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا ذي الحق لقد صدق الله رسوله بأهل الحق بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا Yeah. محمد وأن تحيي

وما